بعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقط السماء والعيون وبعل العشر وفيما سقي بالنضح نصف العشر، لأن لو أنزلنا ترك نقل أخذ النبي عليه السلام الزكاة منها كالسنة القائمة في ألا زكاة فيها، فكذلك ننزل ترك نقل السجود عن النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في ألا سجود فيها. ثم حكى خلاف الشافعي والكلام عليه. والمقصود من المسألة توجيه مالك الله بحيث إنها بدعة لا توجيه أنها بدعة على الإطلاق. وعلى هذا النحو جرى بعضهم في تحريم نكاح المحلل وأنه بدعة منكرة من حيث ولد في زمانه عليه السلام مع المقتضي التخفيف والترخيص للزوجين بإجازة التحليل ليتراجع كما كان أول مرة، وأنه لما لم يشرع ذلك مع حرص امرأة دفاعة على وجودها إليه دل على أن التحليل ليس المشروع لها ولا لغيرها، وهو أصلا صحيح إذا اعتبر وروح به مالك بصدره، لأن التزام الدعاء بآثار الصلوات فقط للحاضرين في مساجد الجماعة لو كان مستحسنا شرعا أو جائزا لكان النبي صلى الله عليه وسلم أولى بذلك دفاعا. الله يسلمك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قبل أن نبدأ بمدرسة هذا الفصل، لا يخفى عليكم أن هذا امتداد للباب الخامس الذي عقده الإمام الشاطبي عليه رحمه الله من جهة تقسيم البدعة إلى بدعة حقيقية وبدعة إضافية، وبين أن البدعة الإضافية التي هي موطن الالتباس والاشتباه يعني يختلفها أمران. الأمر الأول أن يكون أصل من الدليل الإجمالي، ويختلفها ماذا؟ أن فيها ماذا؟ أحداث ابتداء. ثم ذكر رحمه الله كلام عن آية رهبانية ابتدعوها وما اختاروا في ذلك، أن هذه الرهبانية التي تلبس بها الكتاب تعد ماذا؟ بدعة إضافية حقيقية عنده. بالنسبة لهم نعم بدعة إضافية، وجاء كان فيها ورد على هذا المكان والسلام أنها بدعة يشملها بدعة حقيقية كما جاء في الصحيح. يعني هذا ثم تحدث رحمه الله عن ما يلحق بالبدعة الإضافية من جهة ماذا؟ أن يلتزم مندوبا، يلتزمه يعني يلتزم مندوبا ليس على سبيل النذر لكن يلتزمه، وأن هذا الالتزام بعده ماذا؟ أيضا بدعة إضافية كون يلتزم أمرا مندوبا، فهذا يعني أيضا عده بدعة إضافية. وقرر أن يعني أن التعبد المخوف كذا قال الذي يعني المخوف المال يعد ماذا؟ بدعة إضافية. ثم بعدها تكلم عن جاءت مسألة إيش الفتة التي أفتى بها رحمه الله ومن تبعه من الأئمة المالكية في أن الدعاء عقب الصلاة ماذا؟ بدعة، وكيف أن جملة من العلم يعني ضجوا ويعني يعني طعنوا في هذه الفتة واتهموا المؤلف بأنواع من التهم ذكرها رحمه الله في أول الكتاب وأمر بنا. فالآن الحديث كله إيش هي ردود المؤلف رحمه الله عليه على من قال إيش في مشروعية الدعاء الجماعي عقب الصلوات المروءة. طيب هنا لما قرأ أخونا الشيخ منصور هذا الفصل قال ثم أتى بمأخذ آخر، يعني قبل أن نسعر كلام المؤلف رحمه الله تجد أن في نفس الكلام المخالف والخصم تجد فيه ما ينقض كلامه، فتلاحظ أنه ماذا قال؟ قال وهو أن هذا الدعاء على ذلك الوجه لم يرد في الشرع نهي عنه، أي دعاء وإيش؟ الدعاء الجماعي عقب إيش الصلوات المفروضة، لاحظ لم يرد في الشرع نهي عنه. وهنا ملاحظون أن بعض الشباب سبق المرة بنا أن هذا الكلام فاسد، لأن بعض المغالطين يجعل يحصل البدع في ماذا؟ يحصل في ما إيش؟ في منص عليه الشارع، في منص عليه الشارع عنه بدعة، مثل ما جاء في حديث مثلا في حديث الإسرائيل أبا إسرائيل إيش فاللي تكلم، فيحصلون البدعة بما جاء به النص. وهذا الكلام مردود يبدو حديث ماذا؟ حديث مسلم لما قال إيش؟ كل بدعة إيش؟ ضلالة، قال كل بدعة ضلالة. فلو قيل بهذا القول معناه معنى الحديث كل بدعة ضلالة معناه ماذا؟ متى تكون ضلالة؟ إذا نهى عن الشارع، وهذا تعطيل كما قال الشيخ، تعطيل لماذا؟ تعطيل إيش للنص وعمومه. يقول جل الله رحمه الله يقول رد على هذا الكلام وهذا تعطيل في هذا الحديث اللي هو كل بدعة ضلالة، وصار وصف البدعة عديم التأثير، وصار بقوله كل عادة ضلالة أي ما إيش ما نهي عنه. ثم قال الشيخ وما نهي عنه بخصوصه فلا جدوى من الحديث، لا جدوى من الحديث أنه إيش لما يقول مثلا كل بدعة ضلالة التي نص عليها النص عليها إيش في حديث نعم كنا فصار حديث هذا إيش لا جدوى من حديث الفائدة. وهذا يعني يقول إلى أمر مهم ذكر الشيخ مع النبي صلى الله عليه وسلم ما بين هناك إتمام وأطعن في رسالة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الإقضاء سواء مرة لكن نذكره بدون مناسبة في الجزء الثاني صفحة 86-500. طيب نرجع إلى المأخذ. قال عندك مع وجود الترغيب فيه على الجملة وجود العمل به، فلاحظ أن المخالف يقر بماذا؟ أن الدعاء عقب الصلوات المفروضة أنه ثابت من إيش؟ الجملة. نعم لم يثبت تفصيلا، فهو لا يمكن يقول أنه ثبت إيش؟ بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن تصف الجملة مشروعية الدعاء على سبيل الإيش الإجمال. ثم يأتي ما ينقض كلامه لما قال فإن صح أن السلف لم يعملوا، هذا حسب ما دام السلف ما عملوا به فيكفي أن هذا إيش؟ أن يكون هذا إيش؟ أمرا محدثا. طيب نرجع إلى كلام المؤلف عليه رحمة الله. كلام المؤلف لما نحاول أن نأخذه بشيء من الترتيب يمكن أقول الوجه الأول لما قال إذ ليس لأحد من خلق الله يعني يخترع في الشريعة من رأيه أمر لا يدل عليه من دليل. فالرد الأول بين واضح أن العبادات مبنية على التوقيف، والآن الذين يقولون بالدعاء عقب الصلوات هذا الأمر وإن جاء مثلا يعني سار عارضا لكن لا يكون ماذا؟ لا يكون راتبا. ولاحظ ماذا قال؟ إذ لا دليل فيها على اتخاذ الدعاء جهرا للحاضرين في آثار الصلوات يعني عقب الصلوات دائما على حد ما تقام السنة. شو يقصد بالسنة هنا؟ الراتب. فهو يقول هذا الدعاء يعني قد يأتي عارضا سبق المرة بين كلام الشيخ الإسلام، وأن من أسباب اللبس والاشتباه عدم التفريق بين إيش الاجتماعات الراتب والاجتماعات إيش العارضة أو الطارئة. وأيضا لا أنسى نستحضر أن المؤلف رحمه الله لما ورد الكلام في سجود الشكر هو في الموافقات يعني لم يذكر الأعمال الشرعية، فقد يكون العمل الشرعي دائما أو كثيرا، وقد يكون ماذا؟ قد يكون قليلا، والآن يقول هذا العمل القليل أو العارض الحاقة بالكثير يكون ماذا؟ يكون بدعة. يعني يكون مثلا هذا الأمر عارض أو نادر أو قليل فيحقه بدائم الراتب، هذا يعبر اجتهاد. والصفة الثالث ما دام عندك عمل مشهور جاء كثيرا أو دائما، وعمل جاء به شرع لكنه على سبيل القلة والنادر، والثالث ايش؟ لم يأتي به شرع الكلية. فتستصحب هذا الكلام لما مثلا تجد المؤلف مثلا أو مثلا بعض المالكيين إمام المذهب مالك لما قال أن سجود الشكر ماذا؟ بدعة. فهم يقول بأنهم أما يكون ما ثبت أو يكون على سبيل ايش؟ أن على سبيل الندرة. هكذا وعلى كل مثال كما سيأتي لا يعني لا يؤثر على القاعدة، يعني حتى لو قيل سجود الشكر يعني سنة مشروع لكن تبقى القاعدة القرار المؤلف يعني صحيح كما سيأتي الكلام عنه بعد قليل. طيب مثلا من الوجه الأول، الوجه الثاني لما قال وعلى هذا أو وإلى هذا فإن ذاك الكلام يوهم. هذا الوجه الثاني أنه إذا سوه الدعاء عقب الصلوات صار ماذا؟ أن اتباع المتأخرين المقلدين صار خير من اتباع السلف الصحيح. ولعل ما كتبه هنا الشيخ مشهور أن جعل جملة معترضة لعل ذلك الأولى أن تحذف، فنقرأ الكلام هكذا: فإن ذلك الكلام يوهم أن اتباع المتأخرين المقلدين خير من اتباع السلف الصالحين، ثم نواصل من دون الجملة المعترضة: ولو كان في أحد جائزين فكيف إذا كان في أمرين أحدهم متيقن؟ على سبيل الفرق لو كل يعني هو الآن ماذا يقول هذا الكلام يوهم أن المتأخرين أفضل من المتقدمين لو كان في أمرين جائزين، فكيف في أمر ماذا؟ مو جائزين، أحدهم متيقن الصحة والثاني متيقن إيش؟ الفساد والبطلان. ثم قال بعدها: فيتبع المشكوك في صحته. ما المشكوك هنا؟ اللي يدعى عقب الصلوات ويترك ما لم يرد في صحته ويؤنب من يتبع. والمؤلف يحكم على في هذا، ليس كذلك؟ تعرض للتأنيب والاتهام بما مر بنا. الوجه الثالث وهو أكد الأوجه لما قال: ثم إطلاقه القول بالآخر. فهنا لما يقول إن الآن شبهة المخالف يقول ما دام أن النص تركه لم يأتي نص بإيش؟ بمنع الدعاء الجماعي التنصيص على أنه ممنوع، ولم يأتي النص بإيش؟ بتنصيص عليه إيش؟ أنه مشروع، فيكون هذا المطلوب ماذا؟ يكون جائز. يقول ما سكت عنه فهو جائز. فجاء هذا التحليل البليغ من المؤلف رحمه الله في تفصيل ما سكت عنه الشارع. وخلاصة قبل ما نبدأ هذا الوجه الذي ذكر المؤلف شيخ الإسلام كما تعرفون مر بنا أنه بين بياننا قد يكون أكثر يعني دقة وتفصيلا من كلام الشاطبي عليه رحمه الله في الاقتضاء، وهي تعتبر قاعدة من خلال كلام هذين الإمامين الجليلين أن ترك كون الإسلام ترك شيئا مع وجود المقتضي وزوال ودفاع المانع يكون ترك ماذا؟ يكون ترك سنة. هذه قاعدة ما تركه النبي عليه الصلاة والسلام مع وجود الغائب أو مع قيام المقتضي كما يقولون وزوال المانع أو انتفاء المانع فيكون ماذا؟ يكون هذا الترك يعني مقصودا لكل سنة. فلما نقيل بهذين القيدين وهذين الأمرين أن هذا ترك ما دام المقتضي غائب والمانع منتفي يأخذ ماذا؟ فيما لو تركه يسلم ماذا؟ لاحظوا الآن عند غيب على طريقة المحتوزات التعريف لما يقول شيء تركه يسلم مع ماذا؟ عدم المقتضي. فيمثل له مثل بعض الباحثين والمعاصرين مثل كون مثل قضية قتال ما هي زكاة. هذا إيش؟ المقتضي قائم ليس قائما؟ ليس قائما، ما أحد يعني امتنع عن الزكاة. الأمر الثاني لو كان المقتضي قائم لكن إيش؟ المانع موجود مثل إيش؟ ما بين كثيرا تراويح. نعم صلاة تراويح، فصلاة تراويح كان هناك مانع ألا وهي إيش؟ خاشية أن تفرض، وهذا مانع زال بوفاته عليه الصلاة والسلام. هذه قاعدة يعني مهمة هي خلاصة كلام هذين الإمامين، ولهذا لاحظوا ما ذكر كانت إيش؟ جعل على ماذا؟ على ضربين. لما قال عندك هنا أحدهما أن يسكت عنه أو يتركه لأنه لا داعية له تقتضي. فهذا الصنف الأول هل يعد بدعة؟ لا يعد بدعة. ومثل لو المؤلف كما تلاحظ بمسائل يعني فقهية وسيأتي الكلام قضية أن الابتداع كما يقع في العبادات يقع في ماذا؟ يقع في عدد كما يرى المؤلف ويأتي له بسط في موطن. فمثل مثل مثل أمثلة مثل قضية تضمين السنة، يقول هل تضمين السنة هل وقعت في عهد مسلم؟ نعم لم تقع. وهي يعني كما ذكر عن الحاشية للمؤلف ذكر عن غلظة ما سيأتي المصنف في كذا ومر بنا الجزء الأول صفحة 301. على كل مسألة تضمين السنة وهي قضية النصارى مثلا إذا حصل منها دفيت هل يضمن؟ فجاء الكلام فيها قال هذا حصل في عهد الخلفاء الراشدين. وعلى كل هذا المثال الشيخ العلامة عبد الله الرازي عليه رحمه الله في الموافقات لما ذكر الشاطبي هذا المثال في الموافقات قال يعني على سبيل الاستنكار ألم يكن في زمنه عليه الصلاة والسلام سنة؟ ثم قال بلى فالتمثيل به غير واضح. فيقول ما هذا يعني يتعدد يعني يبدأ أن يكون في عهد سلم لم يكن فيه سنة. على كل هذا تعقيب على المثال بس الحرام بين عندك الشيخ المشهور يقصد فساد الحال السنة كيف؟ إنها اختلف السنة أمانتهم ليه؟ فلما قصر هذا منهم ومنه يقصد هذا يقصد ما هو تضمن أصلاً والله ما في هذا يعني لأنه في كلامه في الجزء الثالث ما في هذا التفصيل ذكرته. هو الكلام في قضية أن الصانع إذا ما صار إذا لم يضمن هذه إشكالية وكونه لا يصنع أيضاً إيش يمنع أيضاً هذه إشكالية. فجاء التضمين أما قضية أنه كثر ما في غلط يعني تتوقع ولا أعتقد شيء هذا عجيب. طيب تتكلم أنا دراسة نفاذ ذلك بل تجدونه ترجعونه في لأن هذا كلام قضية التفصيل على الضربين هو بالنص في الموافقات الجزء الأول صفحة 308 يعني بالنص كل يعني كل الكلام هذا حتى من دائره القارئ كل هذا في الموافقات الطبع القديم الجزء الأول صفحة 308 وما بعده. طيب والجد مع الإخوة هذه مسألة يعني وقع الخلاف بين الصحابة كما ذكر أهل العلم وبعضهم قال أن الجد يحجب كذلك وبعضهم قال لا وبعضهم قال بالمقاسمة. هذه كل حصلت إيش بعد النبي صلى الله عليه وسلم عوي فرائض العوي هي زيادة إيش ماذا؟ الأنصار زيادة الأسهم زيادة الأسماء ونقص إيش الأنصبة. جمع المصحف ضرب الكلام عنه كثيرا، فجمع المصحف لم يقع بعد نفس اليوم. لما وش المقتضي؟ كيف؟ لا هذا بعد، لكن لماذا لم يقع بعد نفس اليوم؟ يعني هو عندنا جواب اللي ذكره الشيخ سلام الانتظار. أولا كان المصحف إيش؟ القرآن تنزل آيات، فجمعه قد يعني يحصل شيء من اللبس، فكانت الآيات تنزل فيكون هناك متقدم وهناك متأخر وهناك ناسخ وهناك منسوخ. نعم. ولذلك يقول الإسلام والمانع من جمعه في عهد مسلم أن الوحي كان ينزل فيغير الله ما يشاء، فلو جمع في مصحف واحد لتعسر تغييره. لكن لما يعني توفي الإسلام وتقرض الشريعة صار الجمع جائزا، لا سيما إيش؟ لقيام المقتضي. لقيام المقتضي ما هو؟ نعم، في عهد الصديق لما كثر القتل القراء، وفي عهد عثمان لما إيش؟ نعم، لما دخل العجم في الإسلام وخاف من إيش؟ من الاختلاف. هذا كلام الشيخ في الاقتضاء الجزء الثاني 51. بمعنى لما قال الشاطبي في الموافقات ما أحدثه السلف لم يقع فيه مخالفة لما وضعه الشارع بحال. فجمع المصحف لم يكن في زمان النبي عليه الصلاة والسلام للاستغناء عنه للحفظ في الصدور، ولأنه لم يقع في القرآن اختلاف يخاف بسببه اختلاف الدين، ولما وقع الاختلاف في القرآن وكثر صار جمعه واجب. يعني قريب من هذا المقصود أن جمع المصحف في عهد سلم ليس قائم إيش؟ ليس المقتضي إيش؟ قائم أو موجودا كذا قال في موافقات الجزء الثاني 41 و300. طيب الآن قال فهذا الضرب إذا حدثت أسبابه فلا بد النظر فيه وإجراء رسوله كان العاديات والبدع. يعني هذه مسألة سيتحدث عن المؤلف، هل تقع البدع في العاديات في العوائد؟ سيمر بها الحديث في الجزء الثاني من هذا الكتاب صفحة 403-412 تصل بهذا. طيب إذا انتهينا أن الوجه الأول ما يدخل في البدع، أليس كذلك؟ الوجه الثاني لما قال الضرب الثاني أن يسكت الشارع عن الحكم الخاص أو يترك أمرا ما من الأمور وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وهو بعده موجود ثابت، فهذا الذي قال عنه ماذا؟ أنه بدع. فكون مثلا أحدث شيء والقائم موجود على مثل والمانع ايش منتفن، فهذا يعد ماذا؟ يعد ابتداعا وحدثا. مثل ما مثل العلماء قضيه مثلا الاذان لصلاه العيدين، فالصلاه العيدين موجوده والمقتضي قائم على المسلم والمانع ايضا ايش منتفن، فاذا هذا الاذان يعد ماذا؟ يعد بدعه. والامر الاخر نبه عليه شيخ الاسلام في قضيه الاحداث، وهل تستمر بالعباره الشاطبي بنفس المعنى، ان الناس اصلا لا يحدثون شيئا الا من ماذا؟ من اجل ايش؟ مصلحه لهم، ما يحدثون شيء الا يرون ان في ذلك مصلحه. فكون مثلا يعني احدث شيء فينظر كما قال الشيخ الى السبب المحوج الى ذلك، فينظر الى قد يكون السبب المحوج هو بسبب ايش؟ تفيض. اذا كذلك فاذا كان السبب المحوج لهذا الاحداث هو التفيض فهذا يعد ايش؟ ابتداعا بدونه. ومن ذلك مثلا ايش؟ لما فعل بعض الامويه مروان لما ايش؟ قدم ماذا؟ خطبه على الصلاه. نعم، قدم الخطبه على الصلاه من اجل ماذا؟ نعم، لانه اذا صلى انصرف الناس يعني. فهذا سبب ايش؟ سببه ماذا؟ تفيض. لان الخطبه التي يخطبها ستكون ماذا؟ نعم نعم في مصحف بن أمية. نعم، أو مثلا المكوس، مثلا لما مثلا تفرض المكوس والرسوم على الناس بسبب والله إيش يقول مثلا إيش ضاع بيت المال، فالسبب المحدود هنا إيش؟ ليس شرعي. السبب المحدود إيش؟ تفيض بيت المال، إنه ما أخذوا إيش؟ ما يجوا أخذوا من إيش؟ من الزكاة ونحو ذلك. طيب هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله في الاقتضاء الثاني 94-500، وأيضا ذكره في المجموع في 26 صفحة 72-100. طيب الوجه الثاني يقول أنه الضرب الثاني تجد أيضا بالنص في الموافقات الجزء الثاني 410 أحد العبارة عندما قال أن يسكت الشارع حكم خاص أو يترك أمر ما وموجبه المقتضي له قائم وسببه في زمان الوحي وما بعده موجود ثابت. طيب نأخذ هنا موضوع سجود الشكر باعتبار المؤلف رحمه الله يعني يرى أنه ليس مشروعا. قال وذلك أن مذهبه إمام مالك في سجود الشكر الكراهية. بين هذا رحمه الله في الموافقات وقال حيث لم يكن ثم دليل على فعله، والدعاء بهيئة الاجتماع في أدبار الصلوات والاجتماع للدعاء بعد العصر يوم عرفة في غير عرفات، يعني على كل إيش؟ كلها يعني كلها الباب واحد. فسجود الشكر أو الدعاء الذي هو عندنا بهيئة الاجتماع بعد الصلاة أو التعريف يسمونه التعريف كذلك في يوم عرفة مثلاً يجتمع المسجد ويصلون أو الأحرار يدعون، هذا كله إيش؟ كل ذلك من هذه البدع. هكذا في الموافقات الجزء الثاني صفحة 411. طيب مقالة مالك رحمه الله في العثبية عن سجود الشكر ذكره هنا، ذكر أيضا في الموافقات الحالة السابقة الجزء الثاني في الثالث صفحة 66. هنا الشاطبي رحمه الله يعني كلام في الموافقات موضح كلام اللي هنا. يقول الشاطبي مثلا وهذا واضح في أن العمل العام هو المعتمد على أي وجه كان، ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل إذا عرضها الأمر العام الكثير. فأنت لاحظ الكلام هنا يرى أن سجود الشكر يعني أنه ورد على سبيل إيش؟ الندرة. على سبيل الندرة، لأنه قال وهذا واضح في أن العمل العام هو المعتمد. العمل العام عنده هنا إيش؟ أنه لا يسجد سجود الشكر. قال ولا يلتفت إلى قلائل ما نقل إذا عرضها الأمر العام الكثير، لأنه يرى كما بنى على قاعدته أن هذا القليل إذا يعني حصل فيه الدوام والاستمرار معناه أنك ألحقت بماذا؟ بالعمل إيش؟ الراتب الكثير. هذا الموافقة الثالث 67. طيب بعد الكلام هذا رحمه الله صار السؤال المخالف وصار الجواب بطريقة أخرى، ونفس السؤال من قبل وتغيير السؤال خلاصته ماذا؟ أن ما سكت عن الشارع هو إيش؟ هو ماذا؟ لما قال أن فعل سكت الشارع عن حكمه في الفعل الثالث فإنه ماذا؟ الجهاز. هذا خلاص. قال إن كان له أصل جمالي. شو أصل جمالي هنا؟ إيه نعم، مدد دعاء جماعي له أصل. ليه إيش؟ مش غير إيش؟ مش غير الدعاء. يقول فأحيانا يجوز فعله. هنا يعني في تعقيب الشيخ دراز عليه رحمه الله لما قال عندك هنا يقول صاحب السؤال والتراضي بالحقيقة ما نحن فيه أنه أمر مسكوت عنه، أنه ليه إيش؟ الدعاء جماعي أو الدعاء بالصلاة أمر مسكوت عنه عند الشارع، والسكوت من الشارع لا يقتضي مخالفة ولا موافقة ولا يعين الشارع قصدا ما دون ضده خلاف. هذه رجعت للموافقات بهذا اللفظ ولا يفهم للشارع قصدا معينا دون ضده خلاف. لما يقول ولا يفهم للشارع قصدا او لا يعين الشارع، يعني الشارع هل قصد الدعاء الجماعي قصده ولا ما قصده؟ نعم لا نفين ولا اثبات صح. لا هنا دراز بدقته رحمه الله شيخ عبد الله يقول هذه زياده لا حاجه اليها هنا، لانه وان كان المسكوت لا يفهم للشارع قصد معين فيه، المسكوت له ماذا في مساله هذه الاخيره او سجود ايش؟ سجود الشكر. لأنه إن كان المسكوت لا يفهم الشارع قصد معين فيه، ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في مثلي، ولكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في هذه المسائل مسلم، مسلم أنه يوافق البدعة، لكن أصل الموضوع أن قصد الشارع في مثل هذه المسائل مسلم أنه يوافق البدعة. قال كشكر نعم، فشكر نعم على مسألة عن باعتبار كما قال الأصل الجملي مشروع ليس مشروعا مشروع. قال كشكر نعم المطلوب بوجه عام في موضوع سجود الشكر، وإن المقتضي موجود. مش مقتضي شكر النعمة موجود إيش؟ بعدم سنة مع ذلك إيش؟ كلام مالك لم يفعله، وإن كان القضية موجودة ولكنه لم يشعر على حكم دل على أنه لا زائد عما هو مقرر فيه. كذا الموافقات الثالثة 13 و14. طيب نأتي جواب المؤلف. قال معنى ما ذكره مالك رحمه الله من سكوت عن حكم الفعل والترك هنا إذا وجد المعنى المقتضي له نعم إلى آخر. نعم كون مثلا كون الصحابة مدعوا هذا الدعاء الجماعي أو مسجد سجود الشكر، يعني لو صح بذلك الثاني فمعنى أن الترك ماذا؟ مقصود ليس مقصودا، أن الترك مقصود وسنة لقيام المقتضي وزوال إيش؟ المال. يمكن الله في جانب مهم لما قال إذا كان ذلك لائقا شرعا أو سائغا لفعل. هذا جانب آخر مؤكد عليه وجانب السلف، أن السلف ما فعل ذلك، أن السلف إيش ما فعل ذلك. وبناء على هذا التأصيل الذي ذكره رحمه الله تجد مثلا العز بن عبد السلام على رأي تقسيم البدعة إلى خمسة أقسام، قرر أن صلاة الرغائب أنها إيش؟ أنها بدعة في المناظرة حصلت بينه وبين من؟ ابن صلاح. قرر أنها بدعة بهذا القيد أن صلاة الرغائب بدعة، لأن السلف إيش؟ الصحابة إيش؟ لم يفعلوا. كذا في كتاب الترغيب، الترغيب إيش؟ الترغيب عن صلاة، الترغيب عن صلاة إيش؟ الرغائب. وهذا أيضا مع ذكر الشاطئ لو كان مشروعا لفعل السلف أيضا ذكره في الاطلاع الثاني 98%. إضافة إلى هذا لاحظ عن القسمة الذي سبق التقسيم لما قال فإنه لا يخلو إما أن يكون في هذا الحديث مصلحة، مرضي كلام الشيخ أن الشخص لا يحدث إلا بناء على إيش؟ على مصلحة. والثاني يقول بها الثاني إيش؟ أنه يحدث شيء إيش؟ لا مصلحة فيه. طيب هذه المصلحة على طريقة سبق التقسيم إما أن تكون آكد وإما أن تكون تساوي وإما أن تكون إيش؟ أضعف. قال والأول إما أن تكون تلك المصلحة الحادثة آكد من المصلحة الموجودة في زمن التشريع، وهذا هل يمكن قال هذا؟ قال لا يمكن أن يكون إيش؟ أن تكون المصلحة الحادثة آكل المصلحة إيش الموجودة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا قال إيش؟ ولأنها زيادة تكليف ونقصه، وطبعا عندك محمد رشيد رحمه الله قال ونقصه أي نقص أو تخفيف إيش؟ التكليف على المكلف أحرى لازم الداخل. عندنا لما تثبت مشروعية الدعاء الجماعي معنى زالت إيش؟ زالت التكاليف، والناس في آخر الزمان إيش؟ أقرب إلى إيش؟ الضعف والكسل كذلك. هذه كلها إيش؟ تبين فساد هذا القول. قال ولأنه خلاف أن سلم بحنيفية السنة، هذا مبين أيضا رب حرج على الأمة. إذا قلت أن الإحداث يساوي أو أضعف يقع ماذا؟ معنى أن عبث. كذلك إذا كان هذا الحديث يساوي ما جاء بالتجاه العبث واستدراك على الشرع المنزل. على كل عندكم بعد لما قال ابن رشد في قضية سجد الشكر أنه لبث بسلم ذكر أنه محقق الحديث واضح كذلك، وأن الحديث حسن جمع العلم من الشيخ الألباني رحمه الله. عندك الحديث أن مسلم كان إذا جاءه شيء يسره جاسره خر ساجدا لله. الشاطبي يقول تأكيد على المعنى يريد الندرة، إن فرضنا ثبوت سجود الشكر لسلم فإنه لم يداوم عليه مع كثرة البشائر التي توالت عليه، فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك ولا جاء عن عامة الصحابة. طبعا هو الحديث يقول كيف كان أليس كذلك، لكن الشاطبي سبق قال ليش قد تكون مرة واحدة. يعني نرجع كلام الشاطبي قال فلم ينقل عنه مواظبة على ذلك ولا جاء عن عامة الصحابة منه شيء إلا في الندرة مثل كعب المال. كعب المال لما ثاب الله عنه حكى الموافقات الثالث 65 طبعا قديمة. طيب هنا في قضية مثلا في مسقة السماء وعيون البعد العشر يبدو صواب ما أثبته في النسخة الأخرى، لأن نزلنا على صواب لأننا نزلنا، لأن نزلنا ترك النبي صلى الله عليه وسلم الزكاة منها كالسنة القائمة، لأنه لا زكاة فيها. أنت أتم في الجملة فكذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم في الشكر كالسنة القائمة في أنه لا سجود فيها. طيب هنا لما قال المقصود مسألة عن عبد الرازي رحمه الله شيخ عبد الله وقال مقصود المؤلف أنه تؤخذ منها قاعدة عامة، وهو أن البدعة ما كان المقتضي لها موجودا في زمانه عليه وسلم ولم يشرع لها حكما زائدا، ويعلم أن السكوت دليل على ما لا على على يعني على أن قصده الوقوف عند هذا الحد، مع أن السكوت أو الترك صار إيش؟ صار يعني مقصودا وليس إيش؟ وليس اتباعا. كذا الموافقات الثانية 13 و14. طيب يبدأ عندنا نكاح المحلل. عندنا متى قرأت القصة أنت ولا بعد قرأناها؟ نكاح المحلل المحقق الشيخ مشهور يقول أن المقال وجرى بعضهم يقول أن الذي قرر بدعه من شيخ سابت إيمان وسبق المر بنا أن المؤلف أخذ كلام ابن تيمية من كتاب إيش بيان التأليف في إبطال التحليل. وفعلا لما ترجع للكتاب الشيخ الإسلام بين أنه بدعه إبطال التحليل. ونفس الكلام نفس التقرير على العلماء عن إرادة اكتساب الاضطرارات. فلما كان بدعه لأن المعنى المقتضي للتخليط الزوجين المعنى موجود في الإسلام والإنسان هو الرؤوف الرحيم. ومع ذلك إيش هل أذن لامرأة رفاعة أن ترجع؟ قال حتى تذوق عسير أذن هي بعدما فارقها رفاعة طلاقا باهنا تزوجت مع ذلك الحاج عبد الرحمن الزهير ولم يعني يدخل بها وذكرت ما ذكرت الحديث الكلام ويعني فهذا الحديث سنه في عهد خليفتيه يعني حتى غسل المشهد تذوق ايش تذوق عسيره وتذوق عسيره. هنا يقول الشيخ الاسلام في قضيه ان النكاح موجود كونه بدعه يقول وباللبنى فالاسباب المحويه الى هذه الحيل ومن النكاح التحليل ما زالت موجوده ولو كانت مشروعه لنبه الصحابه عليها فلما لم يصدر منهم الا الانكار لجنسها مع وجود الحاجه بزعم اصحابها اليها علم قطعا انها ليست من الدين. يا اخي هذا في بيان دليل في بضاعه تعليل صلى 36 تحقيق الخليل. طيب فضل قال رحمه الله تعالى وقد علل المنكر هذا الموضع بعلم الذكر المشروعية وبنى على فرق أن ما يخالفه أن أصل الجواز في كل مسكوت له. أما أن أصل الجواز فإنه لأن طائفة من العلماء يقول إلى أن لا شيء يقول الشرع على من يكون الإباحة فمن يحمل على ما قال من الجواز وليس لنا له ما قال هل هو على الإطلاق أم لا. أما في العاديات فمسلم ولا نسلم أننا نحن فيه من العاديات بل من العباديات ولا نشك أنه قال فيما فيه تعبدون إنه مختلف فيه على قولين هل هو على المنع أم هو على الإباحة بل هو أذن على المنع لأن التعبديات إنما وردوها للشارع فلا يقال في صلاة إنسان سنة مثلا منها على الإباحة في المكلف وردوها على أحد قولين ليتعبد بها لله لأنه باطل بإطلاق وهو أصل كل مبتدع منه ويستدرك على الشارع ورسل معناه من قبل العاديات ومن قبل ما يكون معناه فلا يصح العمل به أيضا لأن فرق العمل به من النبي صلى الله عليه وسلم في جميع عمره وترك السلف الصالح له على توالي أسئلته مخطط قد تقدم أنه نص في الترك وإجماع من كل من ترك لأن عمل الإجماع كنصي كما أشار إليه مالك في كلامه. وأيضا فما يعلل به لا يصح التعليل به وقد أتى الراد بأوجه منه أحدها أن الدعاء بذلك الآيات يظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بآثار الصلوات مطلوب وما قاله يقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام والإظهار في الجماعات والمساجد وليس سنة باتفاق منا ومنهم فانقلب إلى وجه التشريع. وايضا ان اظهار التشريع كان من النبي صلى الله عليه وسلم اولى فكانت تلك كيفيه متكلم فيها اولى بالاظهار ولما لم يفعله عليه السلام دل على الترك معقول مع المقتضي فلا يمكن بعد زمانه في تلك الكيفيه الا الترك. والثاني ان الامام يجمعهم على الدعاء ليكون من اجتماعهم اقرب الى الاجابه وهذه العله كانت موجوده في زمان عليه السلام لانه لا يكون احدا اسرع اجابه بدعائه منهم اذ كان مجال الدعوه بلا اشكال بخلاف غيره وان عرض قدره في الدين فلا يبلغ الفتى فهو كان احق بان يزيدهم الدعاء لهم خمس مرات في اليوم والليله زياده الى دعائه المسلم. وايضا ان قصد الاجتماع على الدعاء لا يكون بعد زمانه انه في مركز الاجتماع يكون في سير النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه وكانوا بالتنبه الى هذه المنطقه. والثالث قصد التعليم للدعاء ليأخذ من دعائه ما يكون به لأنفسهم لئلا يدعو ما لا يجوز عقلا وشرعا وهذا التعليم لا ينهض فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان المعلم الأول منذ تلقينا العرب بيته ومعانيها وكان من العرب من يده قدره ببيته فيقول رب العباد ما لنا وما لك أنزل علينا الغيث لا أبا لك. وقال الآخر اللهم إن كنت الذي بعهدي ولم تغيرك الأمور بعدي. وقال الآخر أبني لبينا لا أحبكم ودد الإله بكم كما أجد وهي ألفاظ الفقه وأصحاب التعليم وكان قريب بعهد بعينية تعامل الأصنام معاملة الرب الواحد سبحانه ولا تنزلكم كما يليق بجلاله فلم يصل لهم دعاء بهيئة الاجتماع في آداب الصلاة دائما يعلمهم أو يغنيهم عن التعليم إذا صلوا معه بل علم في مجالس التعليم ودعا لنفسه إثر الصلاة حين بدا له ذلك ولم يلتفت إلى ذلك إلى تقرير الجماعة وهو كان أول الخلق بذلك. والرابع أن في الاجتماع على الدعاء تعامل مع البر والتقوى وهو مأمور به وهذا احتجاج ضعيف فإن النبي صلى الله عليه وسلم الذي أنزل أنزل عليه وتعامل مع البر والتقوى وكذلك فعل ولو كان الاجتماع للدعاء إثر الصلاة له من الحاضرين من باب البر والتقوى كان أول سابق إليه لكنه لم يفعله أصلا ولا أحد بعده حتى حدث ما حدث فدل على أنه ليس على ذلك الوجه ببر ولا تقوى. والخامس أن عامة الناس لا علم لهم باللسان العربي فربما لحن فيكون اللحن بسبب عدم الإجابة وحكي عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لافقية وحكى عن الأصمعي في ذلك حكاية شعرية لافقية وهذا احتجاج من الداعي لأقرب منه إلى جدي وأقرب ما فيه أن أحدا من العلماء لا يشترط في الدعاء أن لا يلحن كما يشترط إخلاصا وصدق التوجه وعزم المسألة وغير ذلك من الشيء. وتعلم اللسان العربي لإصلاح الألفاظ في الدعاء وإن كان الإمام أعرض به هو كسائر ما يحتاج إليه لسان من دينه فإن كان الدعاء مستحبا فالقراءة واجبة والفقه في الصلاة كذلك فإن كان تعليم الدعاء في الصلاة وجوب فتعليم فقه الصلاة آخر فكان من حقه أن يعلم ذلك من وظائف آثار الصلاة. فإن قال بموجبه في الحزب المتعارف فهذه قاعدة تجتث أصله لأن السلف الصالح كان محقا في سب لفظه جميع ما ذكر فيه من الفوائد ولذلك قال مالك بن أنس فيها أترى الناس اليوم كانوا مرغبا في الخير مما مضى وهو إشارة للأصل المذكور وهو أن معنى المقصود بالإحداث والرغبة في الخير كان أتم في السلف الصالح وهم لم يفعلوه فدل على أنه لا يفعل واما ما ذكر من اداب الدعاء فكله مما لا يتعين له في الصلاه بدليل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم علم منها جمله كافيه فلم يعلم منها شيئا في الصلاه ولا ترى منظور التعليم ياخذ ذلك منه في اخر الصلاه او ليستغنوا بدعائه عن تعليم ذلك ومع ان الحاضرين للدعاء لا يحصل لهم الايمان في ذلك الوقت وان حصل فلمن كان قريبا منهم دون بعد. يقول الشيخ رحمه الله وقد علل المنكر هذا الموضوع بعلل تقضي مشويه تقضي مشويه ماذا؟ عقب الصلوات وبنى على فرض انه لم ياتي ما يخالف وان الاصل الجواز في كل مسكوت عليه. فالان المؤلف رد على هذه الدعوه من خلال ايضا ثلاث اوجه. والان المخالف يقول الاصل الجواز رد عليه بهذا الوجه ان قضيه ان الاصل في الاشياء الجواز الاباحه ان محل ايش؟ محل خلاف وان هناك من العلم يقول العكس ان الاصل في الاشياء قبل ورود الشرع الاصل ماذا؟ المنع. طبعا هو أورد هذا الوجه يعني من باب إضعاف القول، وليس أن هذا القول إيش الراجح، وهذا كما ذكر محض بعض الحالات للشيخ الإسلام ابن تيمية. فلما نجي مثلا إلى أحد الحالات اللي في الفتاوى 21 500 بعدها، فالشيخ أطار المسألة وبين أن الأصل في جميع العيان ماذا؟ العيان أن الأصل في الحل، والقاعدة قلها العلم أن ما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ فهو ماذا؟ فهو عفو. طبعا خلاف التصديق مر بنا السكوت إذا كان مع وجود المقتضي وزوال معنى فيكون سكوته أو الترك معيش مقصودا ويكون تركه سنة. أما القضية أن الأصل في الأشياء المنع فكما قال الإسلام هذا قول متأخر لم يؤثر أصله عن أحد من السابقين، لأن يعني الأصل المنع ولا الأصل في الأشياء المنع هذا قول يعني عند بعض المتأخرين. وش ذكر الأدلة في هذا؟ أدلة في القرآن ومن السنة، من ذلك مثلا قوله تعالى قل لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طاعم، الأصل الحل هو الذي خلق لكم في الأرض جميعا. الحديث عند أبي داود وما سكت عنه فهم معفى عنه، هكذا في بعض الألفاظ، كل هذا في الفتاوى الحادي والعشرين. طيب اثنين الوجه الأول، الوجه الثاني لو سلمنا لو قلنا إيش أن الأصل في الأشياء إيش الجواز، فهذا ليس الإطلاق وإنما فيه تفصيل. فالعبادات الأصل فيها ماذا؟ مبنية على التوقيف، مبنية على التوقيف بخلاف إيش العوائد. فهذا هو الجواب الثاني. الجواب الثالث قال ولو سلم أنهم قبيل عاديات، وكلام العاديات هل يدخل بالعاديات في موضعه في بعد إن شاء الله، لكن يقرر المؤلف رحمه الله يعني شيء ذلك من سلم الله والصحابة الكرام رضي الله عنهم، فهذا الدرك مع وجود المقتضي وزوال المعنى هذا بعد إيش سنة. لما قال وترك السلف الصالح له على توالي أزمنتهم قد تقدم أنه نصف الدرك. بعد ذكر عنده هذه الأوجه الخمسة، خمسة أوجه يعني هي هذه التعليلات التي لا تصح. فبدأ بالوجه الأول هو تعقب لما قال المخالف أن الدعاء بتلك الهيئة ليظهر وجه التشريع في الدعاء وأنه بأثار الصلاة المطلوب. فجاء رد قالوا ما قال المقتضي أن يكون سنة بسبب الدوام الإظهار، يكون سنة بسبب الدوام. فقال هنا بعدها وليس سنة باتفاق منه ومنه، لسه هو يعرف المخالف يقرر أنه إيش ما جاء النص عليه إيش بعينه الجماعة يعني. فانقلب إلى الوجه التشريع، ما صار تشريع، صار إيش؟ صار ماذا؟ صار ابتداء المحداش. ثم قال فإن إظهار التشريع كان في نفس الأولى، فكانت تلك الكيلية المتكلم فيها أولى بالإظهار، أولى بالإظهار في إيش؟ أولى بالإظهار في عهد. يعني لو كانت مثلا هذه الكيلية اللي هي الدعاء عقب الصلوات لو كانت مشروعة لكانت أولى بالإظهار في عهده عليه الصلاة والسلام. فلما لم يحصل دل على إيش؟ على أن التركها هو السنة. الآية الثانية من كلام فيها واضح، لما يقول الإمام يجمع يكون اجتماع فقرة، فالنبي صلى الله عليه وسلم ومجاب الدعاء صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام أولى بذلك ومع ذلك إيش؟ لم يفعلوا. قصد التعليم وجاء أيضا أن العرب الجاهلي كان عندهم أدعية فيها اعتداء كذلك، فيها سؤادة، فيها رعونة، وما لم يقل سلمنا إيش أنه دعاء دعاء جماعيا من أجل هذا التعليم كما يقولون. قال لقد كان العرب من يجهل قدر الربوبية فيقول يقول في هذا في عندما يستسقي بغيث نعم رب العباد ما لنا ولك في شطر محذوف قد كنت تسقينا فما بدأ لك، يعني لاحظ الرعونة. وهذا لم يذكر ذي المعقد الموجودة في الشفاء للقضايا، ذكرها لما كان يتكلم عن قضية من نطق بالكفر أو نطق بما يقول الكفر، فأورد هذا من إيش هذا الباب من هذا الباب يقول الإنسان عن جهل وعن رعونة وسؤادة فيحتاج إلى التهذيب والزجر والتغليظ. وأيضا ذكر أيضا الخطابي رحمه الله في شأن الدعاء لما تكلم عن أدب الدعاء في أول كتاب نفس البيت الأول لم يكن فيها يعني إيش قضية سوء الأدب من جهة إيش أنه يعني مخاطب الرب حتى لما يخاطب إيش المخلوق. لا عندنا في البيت الثالث لما قال إيش بنية أسأل كل البنية لا أحبكم أو بيتني لا أحبكم وجد لله، يعني وجد يعني حزن لله على ذلك، أو لو كنا وجد المعنى غضبة فكون يجعل غضب الرب كغضب المخلوق هذا من سوء الأدب. يقول الحليم رحمه الله في المنهاج لما ذكر مثل الأبيات يقول أن يخاطب الداعي ربه بما لو خاطب به كفأه وقرينه نعم فينسبه لقلة الحياة وسوء الأدب نعم يعني هو تكلم يقول أن يخاطب الداعي ربه بما لو خاطب به كفأه وقرينه، ثم قال يعني عن هذا قال هذا ينسب لقلة الحياة وسوء الأدب أو ركابة العقل. يعني لو واحد خاطب كفأه بهذا كان إيش قرين الأدب، كيف هو كان إيش عقل؟ هكذا المنهاج الأول 22 سنة. ومن العجب أن تجد هذا فرعون وسوء الأدب وتجد في المقابل العكس من يعظم الله تعالى كما ذكر الخطابي أن عون بن عبد الله كان يقول ليعظم أحدكم ربه أن يذكر اسمه في كل شيء، يقول تعظم لك إيش لا تذكر تعالى في كل شيء، يعني أن تقول خزن الله الكلب قاتل الله الكلب ونحو ذلك. ثم قال عون وكان بعضنا من أدركناه من مشايخنا عفو الله من كلام عون ومن كلام الخطابي وكان بعضنا من أدركناه من مشايخنا قل ما يذكر اسم الله عز وجل إلا فيما يتصل بطاعة أو قربة. يبعث وجاء السائل ما يقول جزاك الله خير، يقول مثلا جزيت خير حتى يعني إيش لا يبدأ اسم الله جل وعز في إيش في مثل هذا الرد. كذا قال رحمه الله. وذكر بعض السلف عن أهل الكلام أن وصل الكلام أنهم إيش يتمندلون يتمندلون اسم الله تعالى يعني نوع من إيش الامتهان والجدال. طيب الوجه الثاني بين لما قال في اجتماع الدعاء تعاون فجرد هذا الاحتجاج أو الاجتماع ضعيف وكلمة جميلة لما قال في المسلم هو الذي أنزل عليه التعاون على البر والتقوى مع ذلك إيش ما فعل هذا عليه الصلاة والسلام. الوجه الخامس فعلا يعني كما قال عندكم إيش يعني هذا أقرب إيش إلى إيش العبث، يعني قضية إيش واحد إيش ما يلعن إيش ذكر عندك قصة الأصمعي يعني كل واحد يحفظ الدعاء تقول إنه ما يستجاب له كما قال الأصمعي ليس كذلك. قال وهذا حتى العبد أقرب منه الجد وأقرب ما في أن أحد من العلماء لا يشكر الدعاء، فعلا الذي كتب الدعاء وتكلم عن هذا ما ذكر إيش لحم. قضية اللسان العربي ذكر المؤلف وتعلم اللسان العربي لا شك أن اللسان العربي كما بين شيخ الإسلام فصل في الإطلاق قال هو شعار اللسان وأهله، وقال كلمة جميلة مهمة قال واللغات من أعظم شعائر الأمم التي بها يتميزون، ولهذا كان كثير من الفقهاء أو أكثرهم يكرهون في الأدلية التي في الصلاة، والذكر أن يدعى الله أو يذكر بغير عربية هذا الصلاة. هذا الاعتراض الأول 63 أربعين قال أن اللغة أن من الدين. ولهذا مثل بعض الصحابة لما سمع شخص يتكلم بالفارسية ماذا قال؟ قال ما بال المجوسية دي بعد إيش؟ بعد الحنيفية. طيب هذا الأمر الثاني يعني من باب الفائدة، شيخ الإسلام في الفتاوى ذكر قضية ترجمة القرآن وقضية الذكر والدعاء، وأن ترجمة القرآن إيش؟ تمنع، لأن النص القرآن مقصود العجاز فيه أليس كذلك؟ وأيضا الذكر الذي في الأنبياء الله أكبر في الصلاة لما تكبر لم تكن إيش؟ باللسان العربي. أما الدعاء فيبدو أن المسألة في إيش؟ أوسع. أهل الرأي إيش؟ كما قال الشيخ العكس، تجد أن يتشددوا في الدعاء ويتسالون في قضية إيش؟ ترجمة إيش؟ القرآن. يقول الشيخ الزاهر رحمه الله: ونحن منعنا من ترجمة القرآن لأن لفظه مقصود وكذلك التكبير ونحوه، فأما الدعاء فلم يقصد فيه لفظ، لكن كان هو أحمد بغير عربية في المرات الثلاثة: القراءة بالذكر والدعاء، والدعاء باللفظ المنصوص يعني جاء به نص، ثم باللفظ العربي في معنى المنصوص، ثم باللفظ الأعجمي، فهذا كريه أحمد الصلاة، كريه أحمد الصلاة. أما الحنفية فالعكس، يعني تساهل في قضية الترجمة وشدد في إيش؟ الدعاء. هذا كله في الفتاوى الثانية وإيش هي صفحة 73 و400. طيب قال فصل: ثم استدل المنتصر بالقياس فقال: وإن صح أن السلف لم يعملوا به فقد عمل السلف بما لم يعمل به من قبلهم مما هو خير. ثم قال بعد: فقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: تحدث للناس أقضية من قدر ما أحدث من الفروق، فكذلك تحدث لهم واجبات من خير بقدر ما أحدث من الفتور. وهذا الاستدلال غير دال على الأصول. أما أولا فإنه في مقابلة النص وهو ما أشار إليه مالك في مسألة الحكمية، فذلك من غير حساب الاعتبار. وأما ثانيا فإنه قياس على نص لم يثبت بعد من طريق صحيح، إن من الناس من طعن فيه ومن شرط الأصل المقيس عليه أن يثبت النخل فيه من طريق المرجي، وهذا ليس كذلك. وأما ثالثا فإن كلام عمر بن عبد العزيز فرق اجتهادي جاء عن رجل مجتهد يمكن أن يخطئ فيه كما يمكن أن يصيب، وإنما حقيقة الأصل أن يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن أهل الإجماع، وهذا ليس واحدا منهما. وأما رابعا فإن القياس بغير معنى جامع أو معنى جامع ضرير، ولكن الكلام فيه سيأتي إن شاء الله في الفرق بين المصالح الموصلة والبدع. وقوله: إن السلف عملوا بما لم يعمل به من قبلهم، حاشا لله أن يكونوا ممن يدخل تحت هذه الترجمة. وقوله: مما هو خير، أما بالنسبة إلى السلف فما عملوا به خير، وأما فرق المقيس فكونه خيرا الدعوة، لأن كون الشيء خيرا أو شرا لا يثبت إلا بالشرع، وأما العقل فبما أزيد عن ذلك، فليثبت أولا أن الدعاء على تلك الهيئة خير شرعا. وأما قياسه على قوله: تحدث للناس أقية فمما تقدم، ففي أمر آخر وهو التصريح بأن إحداث العبادات جائز مع قياس على قول عمر، وإنما كلام عمر بعد تسليم القياس عليه في معنى عادي يخير فيه من هذا الحكم الثابت فيما تقدم لتضمين السنة واشتراط الخيرة أو الظنة في توجيه الأيمان دون مجرد الدعوة. فيقول إن الأولين توجه عليه بعض الأحكام لصحة الأمانة والديانة والفضيلة، فلما حدثت أضدادها اختلف المناظر فأولب خلاف الحكم، وهو حكم رادع أهل الباطل عن باطله. فإن حدث للعامل ببدعته هوى في بدعته أو بمن شايعه فيها فلا بد من كسره عما هو أولى. فنحن نعلم أن سائر ليلة النصف من شعبان لتلك الصلاة المحدثة لا يأتيه الصلح إلا وهو نائم في غاية الكسل يكفي من صلاة الصبح، وذلك سائر محدثة وصارت هذه الزيادة رعاية على ما هو أولى منها بالبطلان بالإبقاء أو الإخلال. وقد مر في النقل أن بدعة لا تحدث إلا ويموت من السنة ما هو خير منها. وأيضا فإن هذا القياس مخالف لأصل شرعي وهو طلب النبي صلى الله عليه وسلم بالسهولة والرفق والتيسير وعدم التشديد وزيادة وظيفة لم تشرع، فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنة فهو تشديد بلا شك، وزيادة وظيفة لم تشرع فتظهر ويعمل بها دائما في مواطن السنة فهو تشديد بلا شك. وإن سلمنا ما قال فقد ولد كل مبتدئ من العامة السبيل إلى إحداث بدع، وأخذ هذا الكلام بيده حجة وبرهانا على صحة ما يعرفه قائما معناه وهو مقام بعيد. ثم استدل على إدراج الدعاء في الصلاة من المجلس ونقل في ذلك عن مالك المغربي أنواع من الكلام وليس محل النزاع، فجعل الأدلة الشاملة لتلك الكيفية المذكورة بل جعل الأدلة الشاملة لتلك الكيفية المذكورة. وعقب ذلك بقوله: وقد تفاقمت الأحاديث والآثار وعمل الناس وكلام العلماء على هذا المعنى كما قد ظهر. قال: ومن المعلوم أنه عليه السلام كان الإمام في الصلوات ولم يكن يخص نفسه بتلك الدعوات، إذ قد جاء من سنته: لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم ولا يخص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خان. فتأمل أنا أنت كلام المخالف قال فتأملوا يا أولي الألباب فإن عامة النصوص فيما سمع المدية في أثبات الصلوات إنما لا دعاء لنفسه وهذا كلام يقول فيه إنه لم يكن أخص نفسه بالدعاء من الجماعة وهذا تناقض لله والله نسأل التوفيق وإنما حمل الناس الحديث على دعاء الإمام في نفس الصلاة في السجود وغيره لا فيما حمله عليه هذا المتأول ولما لم يصح العمل بذلك الحديث إنما أجاز الإمام أن يخص نفسه بالدعاء من المأمومين ذكره في النوادر ولما اعتبره كلام العلماء وكلام السلف ما تقدر ذكره أخذ يتأول ويرجع كلامه على طريقته المرتكبة ووقع له نفس المثل مرتكية المرتكبة الصابر المرتكبة يعني السياق يدل على ذلك طيب قال كلامهم على طريقة المرتكبة ووقع له فيه كلام على غير تأمل لا يسلم ظاهره لا يسلم ظاهره من التناقض والتداخل لظهور أمره وكذلك في تأويل الأحاديث التي نقلها لكن توقف نفسه على الكلام عليها بطوله وقد ذكره في غيرها الحمد لله على ذلك طيب قال رحمه الله ثم استدل التي مهمة الحاشة المستنصب بالقياس ثم استدل المستنصب بالقياس فقال من صح عن السلف من عمله فقد عمل السلف فأحتج الآن المخالف على مشروعية الدعاء الجماعي بأثر إيش بأثر عمر العزيز اللي هو إيش تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدث الذنوب فقال بعد أيضا فكذلك أيضا تحدث لهم مرضبات من الخير بقدر ما أحدث من إيش من فتور هذا الأثر سبق مر بنا الكلام عنها بشيء من التفصيل في الجزء الأول صفحة 212 وذكر المحقق الكلام الشريع الذي وقع فيه إيش من الحزم في توجيه العبارة وأيضا ذكر كلام أحمد شاكر عليه رحمه الله أن أحمد شاكر قال كلمة جليلة من عمر بن العزيز رحمه الله وأن الناس يختاروا أنواع من الإثم استحدث لهم حكام أنواع من إيش من العقوبات وكلام شخصنا في عدة مواطن يقرر هذا المعنى فسبق المر بنا أنه مثلا لما حصل التعجل في الطلاق الثلاث نجد أن عمر ماذا أمر مثلا قضية مثلا لما كثر شرب الخمر إيش ضاعت العقوبة كذلك فهذا المعنى تجد يعني مقرر وفي أثار السلف الذين قبل عمر أيضا قرروا هذا المعنى فعندك مثلا صحابي الهدي مسعود يقول إنكم ستحدثون ويحدث لكم وهذا مر بنا وشيخ الإسلام ذكر بالاستقامة عندك مثلا القاضي شريح لما قيل له إنك أحدثت في القضاء فقال رحمه الله أحدثوا فأحدثنا هكذا نقل الشيخ وعلق عليه في بيان دليل في إبطال التحليل صفحة 307 فهذا كان مستصعب في هذا المقام أنه يعني الناس قد يقعون في أنواع من الذنوب المعاصي فيشدد عليهم أنواع من إيش من الأحكام والعقوبات طيب نظر كلام المؤلف قال أولا أن هذا قد جاء ذلك في مقابل بمقابلة النص وما شر له مالك في مسألة العثبية فذلك من باب فساد الاتفاق أن يعني معنى أن هذا القياس يقابل إيش يقابل النص مش نص لأنه إيش لم يثبت مثلا أن النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله مع وجود المقتضي إيش وزوال إيش المال ثاني قال القياس مع النص لم يثبت جاء كلام قضية أن هذا الأثر عن عمر في ثبوته عن ماذا كان هذا ذكر أيضا في الحالة السابقة في الجزء الأول صفحة 212 الجواب الثالث أن كتاب عمر بن عبد العزيز رحمه الله هو المجتهد يعني يرد عليه خطأ الصواب قال أما رابعا فإنه قياس إلى ماذا؟ يبدو الكلام المستنصر فإنه أي كلام مستنصر قياس بغير معنى جامع أو بمعنى جامع ضدي يعني يقول هذا قياس لكنه ليس قياسا إيش صحيح فليس في معنى جامع ثم هناك أو بمعنى جامع ضدي الشيخ رشيد رضي الله عنه الآن قال على الأصل غير ضدي وتعقب شيخ مشهور قال لا أصاب إيش كما أثبت هو أنا يبدو الله أعلم والله أعلم المسألة هي مدارسة أن كلام محمد رشيد رضي الله عنه لا إشكالي وأن المقصود أنه قياس بغير معنى جامع أو لما قال أو بمعنى جامع ضدي أو إيش بغير معنى يعني لا ف يعني هو معطوف على ذلك يعني ما هو استئناف هذا وارد الشيخ مشهور قال لك هنا ان الوصف الطردي ايش من قواعد القياس ليس كذلك ويبدو انه كلام الشيخ مشهور يستقيم اذا اريد بالوصف الطردي لكن معروف ان العله عند الاصوليين الشرط ان تكون ماذا تكون مطرده فهو فرق بين الطرد الذي هو شرط العله وبين ايش الوصف الطردي الذي ايش ليس مؤثرا هذا بعد مراجعه يسيره كتب الاصول الفقه فمثلا عندك محمد الامين الشيخ في المذكره صدق يقول الوصف الطردي يعني الوصف الطردي هو الذي ليس في اناقه الحكم به مصلحه كالطول والقصر يعني الطول والقصر المؤثر ليس مؤثر ليس ايش مؤثر في هذا القياس لكن لما تاتي مثل الكلام اللي في اصول الفقه مثل الكلام اللي يتكلمون عن القياس والعله قال من شرط العله ماذا؟ ان تضطرد في معلولاتها يعني تضطرد يقابل ايش؟ لا تضطرد يقابل العكس ان تضطرد في معلولاتها فيوجد الحكم حيث وجد ايش؟ العله فيبدو الكلام ايش؟ يعني خلاصه في هذا ان كلام المؤلف او ما اثبته المحقق محمد رشيد ضايش مستقيم من الاشكاليه وان اراد الطرد هنا اراد الطرد ولم يرد ايش؟ ولم يرد الوصف الطردي هكذا يبدو الله اعلم طيب نواصل واللي عنده فائده هذا يخبرنا في هذا هذا اللي فهمته والله اعلم قال وقوله ما هو خير اما بالنسبه للسلف فما عملوا به خير لا شك واما فرع المقيس اللي هو فعل ايش الخلف بالدعاء الجماعي هذا دعوه قال ان يكون شيء خير وشر لا يثبت الا بالشر واما العقل في معزل عن ذلك طيب العقل معزل عن ذلك كلام الجزئيه هذه يستقيم ولا يستقيم ومتى يستقيم مثلا كلام الشاطبي يقول الخير والشر لا يثبت الا بالشر واما العقل في معزل عن ذلك يمكن على نقول يمكن كلام هنا انه يكون كلام مستقيم اذا اراد بذلك ايش موجب الثواب العقاب هذا مرض ايش الا الشر يكون عاد لكن قضيه ان يعرف ما في هذا عمل من خير من خلال العقل ان الصدق فيه خير والكذب فيه شر والعفاف فيه خير والفواحش فيه شر هذا ايش هذا يعرف العقل يعني لما التفصيل خاص المؤلف رحمه الله ربنا يبدو انه ايش يمكن ايش التحسين التربيعي ايش يعني بيطلق التحسين التربيعي العقلي طيب او اما قياس على قطعه المساقيه فمما تقدم ذكر عند تعليق محمد رضا في هذا يعني مثل قديم احتمال تقدم معي البطاله قال وفي امر اخر وهو التصيب الى اخره. هنا لما ذكر امثله الامثله هذه مربيه تنظم السنه مربيه اشترى خطنا هذه المربيه اظن في توجيه الايمان هذا نفس الحاله السابقه اللي رجعنا الى الجزء الاول 12% اظن في توجيه الايمان لما ذكر الامام مالك مثال اللي ذكر المؤلف لما الشخص يكون يعني يتشحط في دمه ويقول ايش دمي عند ايش عند فلان فالبعض يرى ان هذه ايش تعتبر ايش ان هذه بينه ان هذه بينه ولم يكن الشخص في هذا الحال وفي هذا الوضع ايش ان ماذا ان يكذب فتعتبر ايش تعتبر ايش بعد ايش بينه ويعتبر هذا الشخص لما يقول دمي عند زيد فيكون زيد ايش قاتل حتى ايش حتى ماذا حتى ايش توجع الايمان فاذا لا اعداد ايش يلزم من ايش من القصص. طيب لاحظوا القاضي يقول ان الاولين توجهت عليهم بعض الاحكام لصحه الامانه والديانه ولما حدث ابدالها لما بايش يظن في توجيه الايمان واختلف الامر. طيب هذه مساله يعني كان الان يقول ان كلام عمر بن عبد العزيز يتعلق بايش يتعلق بوقائع وحوادث يعني نوازل تستجد ولما استجدت للنوازل استجد لها ماذا احكام فلا يدخل بايش موضوع ايش قضيه ايش الاحداث العبادات كما ظن المخالف. قال بعد كلام بين الادبان فاثر هذا المعنى ظاهر مناسب بخلاف ما نحن فيه فانه على ضد ذلك الا ترى ان الناس قد وقع فيه فتور فيقول الآن الناس الآن في المتوء ضعف كما هو مشاهد في حالنا فكيف إيش لماذا زيد عليه بإيش بالوضع زيد عليه بإيش بهذه المحدثات. إلى أن قال فنحن نعلم أن ساهرة ليلة نصف شعبان كلمة ساهرة دي تخلى الله عز يقرر يبدو مثل ما قال ونقول العلماء إيش في الشرع المنزل والشرع المؤول وشرع إيش المبدل وشيخ الإسلام يقول في السهر الشرعي كل سنة يسار في طلب العلم ولا في قيام الليل هذا سهر شرعي في سهر بدعي سهر الصوفية للإعلام لكن يبدو ساهرة له هو شرعي ولا هو بدعي من الشرع المبدل عجل الله بزواله. قال فنحن نعلم أن ساهر ليس من شعبان لتلك الصلاة المعددة لا يأتيه الصبح إلا هناك يعني كلام متين يعني فعلا تجد الذي يقوم مثلا هذه الصلاة هي الصلاة الألفية الألفية ليش مثل الألفية لأنه يقرأ في صفحة البعض إيش المرة وكما قال الخزام الحديث هذا إيش موضوع اتفاق كذا في الاقتصاد فلاحظوا لما يسهر حتى من سيقرأ على ماذا على حساب النشور إما يكسب وإما ينام وإما يعني يعتري فطور وزهد وشيخ الإسلام كريم جميل يعني قال هذا الإنسان يجد في نفسه أن الشخص مثلا إذا أكل مثلا وتغدى بنوع من الطعام فلو جيل او يطلب الاطعمه ايش لم ايش لم يقبلها لانه انشغلت المعده بالطعام السالف. يقول شيخ الاسلام رحمه الله من شان الجسد اذا كان جائعا فاخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام اخر فالعبد اذا اخذ من غير الاعمال المشروعه بعض حاجته قلت رغبته في النشور ومن اكثر سماع القصائد لطلب اصلاح قلبه تنقص رغبته في سماع القران ومن اكثر السفر الى زياره المشاهد لا يبقى لحج البيت الحرام في قلبه من المحبه والتعظيم ما يكون في قلبه من وسعته السنه. كذا قال رحمه الله عليه في الجزء الاول قضاء صفحه 83 و400. طيب بعد هذا المقال وكذلك سائر الاداه فصارت هذه الزياده عائده على الماء واولى من ابي الاطلال او الخلال وقد مر في نقل ان البدعه لا تمنع من البدعه اللي هي وماذا؟ موت السنه فالذين تجدهم مثلا يدعون دعاء جماعيا لا يمكن ان يحفظ على الاذكار الاستغفار والله مد السلام والذين الوالده وهذا كما قال عندك ايش؟ الا من سلم خير ذكر في اول كتاب مر بنا لما تجد الجزء الاول صفحه 25 من تحقيق مشروط البدعه ولكن الحديث الذي في المسند الذي ذكر الشيخ الاضطراب الحفظ والحديث المسند الجيد قال رحمه الله مبتدع قوم من البدعه الا نزع الله عنه من سنه ايش؟ مثلها كذا في الاقتضاء ايضا ذكرها. طيب لعلنا نقبل هذا ولكم ان شاء الله في درس القادم الى التوفيق وصلى الله وسلم. لا اله الا الله سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. ايه هذا مجدد بس كان يقول انه شيء ايش ما تربط صار له ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه ايه